الشباب خلف التلال وفي الوديان ستهزمون ستهزمون برا جئتم بحرا جئتم جوا جئتم ستسحقون ستسحقون أذرعكم إن مدت تقطع أعينكم إن نظرت تقلع والجيش المهزوم بعيتا إن عاد الكرة لن يرجع رعبا نحن لكم قد جئنا ثم الويل لكم إن عدنا أرضا جئتوها أحياء ستنتهون بها أشلاء ستهزمون ستهزمون برا جئتم بحرا جئتم جوا جئتم ستسحقون ستسحقون في بنت إشبيل لنا جبروت قد حطم أوهام الطاغوت في بنت إشبيل لنا جبروت قد حطم أوهام الطاغوت وأدار ريحا عاتية ستمزق بيت العنكبوت هذا وعد الله ما لها نصر الله على الجبال خلف التلال وفي الوديان ستهزمون ستهزمون برا جئتم بحرا جئتم جوا جئتم ستسحقون ستسحقون يا نصر الله فسر قدما فوراءك أبناء الرضوان يا نصر الله فسر قدما فوراءك أبناء الرضوان دمه ما زال بنا يسري